أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من آناء الليل ولا تمدن عينيك اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول تعالى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآياتٍ. ألم يبين لهؤلاء الكفار بين لهم ما جرى على الأمم في الماضي يهديهم يجعلهم يهتدون بذلك ويعترفون أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون كم على الدلالة على الكثرة يعني أهلكنا قرون كثيرة أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم آثارهم باقية يمرون عليها وهم مصرفون وبالليل كديار ثمود وبلاد قوم لوط وبلاد عاد. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول. ثم يقول تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. روي أنه قد سبق القدر بأن عذابهم له أجل بل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم. لكن الله جعل لكل شيء أجل مقدر فلا يستأخر ولا يتقدم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا فيه توجيه من الله لنبيه بما يخفف عليه المشقة مما يقول الكافرون ومن عناد الكافرين وتمردهم وإصرارهم على الكفر. اصبر على ما يقولون فالصبر هو. وقد أمر الله نبيه بذلك في مواضع: فاصبر كما صبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل. وهذا أمر لكل من تصدى للدعوة، أمر له عليه أن يصبر على من القسم والمقسم عليه الذي هو قد أفلح من زكاها، حذفت منه لام القسم. ومنهم من قال إن المقسم عليه هو قوله صاد، قالوا معنى صاد صدق رسول الله والقرآن ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال المعنى هذه صاد، أي السورة التي أعجزت العرب، والقرآن ذي الذكر، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. وقال بعض العلماء إن المقسم عليه محذوف، واختلفوا في تقديره. فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقوله الكفار، إلى غير ذلك من الأقوال. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن أن جواب القسم محذوف، وأن تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقوله الكفار، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة. الأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا، وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. والثاني أن الإله المعبود جل وعلا واحد، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والثالث أن الله جل وعلا يبعث من يموت. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، قد قدمنا الكلام قريبا على الإضراب ببل في هذه الآية. وقوله تعالى هنا في عزة، أي في حمية واستكبار عن قبول الحق. وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. هذه سائلة تقول: أنا مدرسة وأعد دفتر التحضير ليوم السبت مثلا، ثم أكتشف أنني محتاجة لشرح درس قبله في ذلك اليوم، فهل يعد هذا من الكذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخت بقولها أنها تعد الدرس ليوم السبت، ثم تتذكر أنها لم تعطي الدرس الذي قبله، أنها تريد أن تحضر درسا قبله. هذا لا بأس بذلك، لأنه هذا كله في صالح العمل وفي صالح الدرس. هذا إذا أعدته اليوم السبت، ثم ربما ما ألقته إلا يوم الأحد مثلا، ما في بأس. هذا ما في شيء، لأنه ما يحصل فيه خلل ولا يحصل فيه إلا لخبطة على الدرس. لا، هذا ما في شيء إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذه مدرسة أيضا من محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، تقول إنها تتغيب عن المدرسة لظروف، وتقوم إدارة المدرسة بتحضيرها تقديرا منها لتلك الظروف، ويفعلون ذلك مع بقية المدرسين، فهل ذلك حرام أم حلال؟ لا، هذا لا بأس به، لأنه في الواقع ما دامت مديرة المدرسة أو مدير المدرسة يعرف عذرهم وأن هذا لعذر ولم تكتب عليها غياب لهذا، وأن هذا ستتعامل معها ومع غيرها من المدرسين، فكل إنسان ما في شك لابد ما يمكن إنسان ما يصل له عذر أو يصل له شيء مانع يمنعه من أداء الدرس، فهذا إذا كانت تتسامح في حدود المعقول بحيث ما يحصل ضرر على الطلبة ولا يحصل ضرر على المدرسة فهذا لا بأس به إن شاء الله. إنما وهذا أيضا من حسن المعاملة أن تعاملهم هذه المعاملة الحسنة، وإذا كان هذا أيضا ربما يكون أنفع للمدرسة إذا كانوا متسامحين وإذا كان بينهم رضا وكذا، هذا أنفع للمدرسة، هذا لا ينهضون بالمدرسة. أما إذا دخل المدرسة الشقاق والنزاع هذا تقل البركة، هذا إن شاء الله ما في بأس. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ولها بتعامل معاملة لها هي خاصة. نعم، يقولنا التعامل مع بقية المدرسين هذه معاملة، هذا إنصاف وعدل ما في بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا أبو عبد الرحمن من شمال سيناء يقول إنه توجد في مجتمعهم عادة، وهي أنه إذا بدأ الإنسان أو إذا بنى الإنسان بيتا أو خزان ماء ذبح ذبيحة، فما حكم هذه الذبيحة والأكل منها؟ هذه الذبيحة ذبحت لابد أن يكون لهم غرض في ذبحها، فإن كان لهم غرض من الأغراض كمثلا ما يفعل بعض الناس يذبح مثلا ذبيحة يقول هذه تقينا العين أو تكين الحسد أو تكين، هذا ما يجوز، هذا شرك بالله. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فإن فعل هذا من أجل العين أو من أجل الجن أو من أجل الحسد أو من أجل، فهذا شرك بالله ما يجوز، هذا ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى في محكم قل إن صلاتي ونسكي، قارن النسك وهو الذبح مع الصلاة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مثل، فهذا إذا كان هذا غلط خوفا من الحسد أو خوفا من العين أو خوفا من الجن أو، فهذا شرك بالله ما يجوز ولا موجب لهذا الشيء، فلا ينبغي تركه، فإن كان لهذا فهو شرك، وإن كان لغرض آخر ما أدري وش ما يصير. شكرا لله أو وكيرا للعالم، شكرا لله ما تذبحه بالمكان هذا، نعم تذبحه في المكان العادي أنك تذبحه عليه، لا يذبحه في بيته ويذبحه. شكرا لله على هذه النعمة ما في بأس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما المقصود بالآية في سورة النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هل المقصود الإخوة وزوجاتهم؟ لا، المقصود في أهل البيت، أهل البيت اللي في البيت لا بأس أن يأكلوا جميعا أو متفرقين، ربما يكون عندهم شغل يأكل يأتي هذا ويأكل مثلا ولا يأتي ويأكل، أو يكون في اجتماع واحد يأكلون سويا، هذا كله لا بأس، لكنها اللي فهمت أن مثلا الزوجات مثلا مع إخوة مثلا الأزواج لا، هذا ما يجوز، لأن أخ الزوج ليس محرما، هم محرما لزوجة أخيه، فهذا ما يجوز أن يأكل مع غير محارمة، لأنه إذا أكلت المرأة مع غير محارمة لابد أن تكشف وجهها وتتكشف، وهذا ما يجوز. فإن أمن التكشف يعني هذا ما يجوز، إن أمن التكشف في قضية الأخير. إذا كان أنهم مأمون لا ينظر إليها ولا تتكشف فلا بأس، حيث أن تكون مثلا ليست أمامها وعن يمينها وعن شمالها ولا يراها فلا بأس بذلك، لكنه ليس المرض هذا، هي تقول هو المرض هذا، لا ليس المرض هذا، المراد انه ياكلون اهل البيت سواء او متفرقين لا باس، مو خاص انه يكون مثلا زوجة الاخ تاكل مع هذا لا، لكن لو حصل هذا بدون تكشف وهي متستره لا، بحيث انه لا يرى يدها ولا يرى وجهها ولا يرى اكلها، هذا لا باس به. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول ما هو افضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ قيام الليل، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام الليل له يعني أقوال كثيرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان في الغالب أنه إذا انتبه من نوم الليل وقام لأجل الصلاة، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ثم يقرأ بعض الآيات تشتمل على التوحيد مثل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك له، ويقرأ بعض الآيات مثل ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام آخر خواتيم سورة آل عمران، فهذا الغالب أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الآيات التي فيها ذكر التوحيد وفيها فضيلة الشيخ، هذا السائل أحمد حسين عمر، يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: جدتي كانت قد أصيبت بمرض أقعدها 5 سنوات أو تزيد، حتى إنها لا تستطيع قضاء الحق. من خصائص المؤمنين، ولذا عقب عليهم بقوله: أولئك في جنات مكرمون، ومفهومه أن المستثنى منه على خلاف ذلك. والثاني الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فمفهومه أن غير المؤمنين بخلاف ذلك، وهو الذي ينطبق عليه الوصف المذكور في الآية أنه هلوع. قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وصف الله تعالى من استثناهم من الإنسان الهلوع بتسع صفات، اثنتان منها تختص بالصلاة وهما الأولى والأخيرة، مما يدل على أهمية الصلاة ووجوب شدة الاهتمام بها، وهذا من المسلمات في الدين لمكانتها من الإسلام. وفي وصفهم هنا بأنهم على صلاتهم دائمون، وفي الأخير بأنهم على صلاتهم يحافظون، قال في الكشاف: الدوام عليها المواظبة على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل. وذكر حديث عائشة مرفوعة: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. ويشهد لهذا الذي قاله قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال: والمحافظة عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها. وهذا يشهد له قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحديث المسيء صلاته حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فنفى عنه أنه صلى مع إيقاعه الصلاة أمامه، وذلك لعدم الحفاظ عليها بتوفيتها حقها. وقد بدأ الله أولئك المستثنين وختمهم بالصلاة، مما يفيد أن الصلاة أصل لكل خير ومبدأ لهذا المذكور كله، لقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي عون على كل خير. ولقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي سياج من كل منكر، فجمعت طرفي المقصد الشرعي وهما العون على الخير والحفاظ من الشر، أي جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا فقد عني بها النبي صلى الله عليه وسلم كل عناية كما هو معلوم، إلى حد جعلها فيه الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر، في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واتفق الأئمة رحمهم الله على قتل تاركها، كان ذلك في أول سورة قد أفلح المؤمنون. وفي المسألة السادسة من مسائل مبحث قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الآية، قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، قرئ بشهاداتهم بالجمع وقرئ بشهادتهم بالإفراد، فقيل إن الإفراد يؤدي معنى الجمع للمصدر، كما في قوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأفرد في الصوت مرادا به الأصوات. وقيل الإفراد لشهادة التوحيد مقيمون عليها، والجمع لتنوع الشهادات بحسب متعلقها، ولا تعارض بين الأمرين. فمما يشهد لذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أي داموا على ذلك حتى ماتوا عليه. ويدل للثاني عمومات آية الشهادة المتنوعة في البيع والطلاق والكتابة في الدين وغير ذلك، والله تعالى أعلم. قال أثابه الله: وفي هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى: أطلق القيام بالشهادة هنا، وبين أن قيامهم بها إنما هو لله في قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، الآية. المسألة الثانية: قوله بشهاداتهم قائمون في معرض المدح، وإخراجهم من وصف إن الإنسان خلق هلوعا، يدل بمفهومه أن غير القائمين بشهاداتهم ليسوا بخارجين من ذلك الوصف الذميم. وقد دلت آيات صريحة على هذا المفهوم، منها قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، وكذلك في معرض المدح في وصف عباد الرحمن في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وفي الحديث من عظم جرم شهادة الزور: وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أيها المستمعون الكرام، لم تزل للمؤلف بقية حديث حول هذه الآية، ندعها للقائنا القادم لتصرم وقتنا هذا دونها. حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.